بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك القوم الذين تركوا أوطانهم وتهاونوا بأموالهم وأهليهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا معه، قاتلوا معهم وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم، فهم الذين بلغوا هذا الدين لمن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا جميعا من محبيهم الحريصين على الاقتداء بهم المترضين عنهم، وأخذ الله كل من يشنأهم أو يبغضهم. وبعد، ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، كنا في شر فأتانا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فإن أدركني ذلك؟ قال: إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال: إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال: اعتزل تلك الفتن، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك اليوم الموعود. هذا الحديث الذي يرويه حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وغيرهما يبين أصل هذا الخير وما كان يتربص به، وأن النبي أخبرنا ما يأتي من خير فيه دخن، وبهذا يبين أن المسلم عليه أن يعتني بالأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فما كان عليه النبي والصحابة هو طريق الفرقة الناجية. فالمسلم ينبغي أن يكون في غاية الحذر في كل وقت، لكن عندما تشتعل نيران الفتن ويرفع الرافعون لرايات الفتنة يمنة ويسرى، ويقوم دعاة يدعون أنهم على الهدى ويدعون الناس إلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يكون دائم الحذر، وأن يحرص على التمسك بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بلغه الصحابة، فإنهم الذين حملوا هذا الدين عن رسول الله، وهم الذين بلغوه لمن جاء بعدهم. ولذلك قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس، يعني بعد الأنبياء والرسل، خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة عموما. قال: ثم الذين يلونهم، أي الذين بعد الصحابة وهؤلاء التابعون، تلامذة الصحابة. قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء تلامذة الصحابة. فالمسلم ينبغي أن يكون شديد الحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي بالعدالة والأمانة والثقة، حيث أخبر أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. فاحرص أيها المسلم، ثم احرص لنفسك بالسؤال عما ينفعك، وتعهد نفسك في أيام الجد والاجتهاد، وفي أيام الفرص إذا سنحت، وفي أيام الساعات التي تصادفها وفي نفسك رغبة في الخير واهتمام للقيام به، فلا تؤجل شيئا يمكن أن تقوم به من الخير والسداد، واحذر أن تكون دائما التفقد، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي بعد الدعوة الأولى شر، وقد وجد شيء من هذا مما حصل بين الصحابة، وما صار من الفتن، وما خرجت من فرق، إما تشيع مقيت، وإما غلو في الدين من خوارج. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله وقال إن يأتي بعد الخير شر، ثم يأتي بعد الشر خير، وفيه دخن ليس خيرا نقيا. فاحذر أيها المسلم وتوثق لنفسك، وكلما وجدت نفسك مرتاحا للعمل الصالح فلا تؤخر عمل اليوم إذا أمكن إلى الغد حسب الإمكان، ثم إذا أديت العمل احرص على أن تتصور كيفية كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي العمل، فإن أكمل الناس عملا وأصدقهم قصدا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمة الله بالعباد بالأمة الإسلامية أن أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد ممن يتتبع العلم ويحص على الاطلاع، أحواله جميعا مسجلة بأقوال أصحابه رضي الله عنهم، وبأقوال أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قد يكون يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة تهجد في الليل وغير ذلك، وتعامل مع من معه، كل ذلك ولله الحمد صار مسجلا مثبتا، ما على طالب العلم إلا أن يحرص على الاطلاع. فلتحرص أيها المسلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي بعد ذلك الشر الخير المدخول، يأتي دعاة على أبواب جهنم وقد كثروا في هذا الزمن، فلتكن الإنسان حريصا على التوقي لنفسه والحرص على سلوك الطريق الآمن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خط خطوطا في الأرض وخط عن يمين وخط خطا مستقيما وخط عن يمينها شمالها خطوطا متعرجة ومتوية. فقال هذا الخط المستقيم هذا صراط الله، وهذه الخطوط الأخرى هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها. وهذا الشيطان لا يشترط أن يكون من الجن، فإن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فإن الشيطان قد يكون من الإنس، ليس معناها أن لا يرى، فإن الشيطان من الإنس المتحرف المتصرف الحريص على ستر الحقائق وإظهار الباطل وإغواء الناس. فليكن المسلم على حذر، لا يتلقى إلا ممن يثق بتقواه ومخافته لربه جل وعلا وحرصه على التماس العمل الذي يرضي الله جل وعلا. ثم تحرص أيها المسلم على اغتنام الفرص، ونحن الأيام في هذه الأيام في فرص عظيمة، ليل يتعاون الناس فيه على كثير من العمل في هذه الصلوات المباركة، ونهار صيام، فيحرص الواحد ثم يتعاهد نفسه في صيامه أن يكون محترما لشعيرة الصيام، في ليلة أن يكون محترما المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وليحرص على أن يكون مشاركا في كل خير يمكنه أن يشارك فيه. وإذا قصرت به الحمال وحصل له استغفال أو غفلة أو موانع، فليظهر لربه جل وعلا أنه يتمنى لو قدر على الاتيان بما يمكن، ولكن لما فاته الأمر يسأل ربه أن يعفو عنه. وقد مر علينا ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الله لما كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة ولو لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. أكثر من الهمة بالعمل الصالح، إن وفقت للقيام به ففضل ساقه الله، وإن لم توفق يكتب لك أنك أديت عملا صالحا. وبعكس ذلك العمل السيء لا يكتب على ابن آدم إلا ما يقوم به من العمل السيء. إذا هم بالسوء ثم لم يعمل، إن تركه عمدا كتب له عمل صالح، وإن لم يتركه عمدا وإنما لم تتيسر له سبله أو عجز عن القيام به فتركه لا يكتب عليه سوء. فأكثر من الهمم الطيبة والنوايا الكريمة فيما بينك وبين نفسك ومن بينك وبين الله، وإن تيسر لك ما ترغب فيه وما تحرص على القيام به فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن لم يتيسر فإنك لست على خطأ ولست على حرمان، يكتب الله لك أن ما أديت حسنة، إن أديتها فعشر مضاعفة أو 100 أو 700 أو ما لا يعلمه الله. وهذه الزيادات العالية إنما يجعلها الله كذلك لمن كان إيمانهم قويا ورغبتهم بطاعة الله لا حدود له، وحرصهم على القيام بأداء فضائل الأعمال تجعلهم يفوزون بأشياء كثيرة. فإن كثرة التقرب إلى الله بنوافل العبادات من أسباب اجتلاب حب الله لعبده، والله جل وعلا أكرم الأكرمين، إذا أحب عبدا لا يتركه تتقاذفه الأعداء وتتمزعه المحن والفتن. فإن الله قادر على كل شيء، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاحرص أيها المسلم في أيامك هذه ولياليك على القيام بأحسن ما تستطيع أن تقوم به من الأعمال الصالحة، من أعمال لسانية أو في جهد عملي أو بذل بقدر المستطاع أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، والإكثار من التوبة والاستغفار، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وقد مر علينا حديث شكوى الفقراء من قيام الأغنياء بالبذل من أموالهم ويشاركون إخوانهم في عباداتهم، فدلهم الذي قال أدلكم على ما تسبقون به غيركم ولا يجريكم إلا ما نعمل مثل عملكم، وأرشدهم إلى التسبيح والتهليل والتكبير بعد كل فريضة. هذه الثلاث تقال بعد كل فريضة 33 مرة، مجموعها 69 كلمة، تكمل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له تبلغ 100. إذا حافظ عليها الإنسان كتب له خير عظيم. فلتحرص أيها المسلم في هذا الشهر المبارك الذي هو مجال التسابق، مجال التزاحم على طرق الخيرات، مجال التناشط، لأن الإنسان إذا رأى ناسا يعملون كعمله نشط للمجاراتهم أو لرغبة سبقهم أو على الأقل مجرد مجاراتهم. فاحرص أيها المسلم. ثم فيما يتعلق بلزوم جماعة المسلمين، ينبغي للمسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من الخروج على الأمة المجتمعة على الحق، فليتجنب الدخول فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده أمرا تعرف منهم وتنكر، فقالوا كيف نعمل؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم. فاحرص أيها المسلم، احرص على إتقان مسيرتك، واحرص أن يكون عملك على وفق الصراط المستقيم السنة النبوية التي كان عليها صحابة محمد مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم كلما شعرت بفتور أو طرأ عليك وسوسة وغير ذلك افزع إلى ذكر الله، بادر بقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من ذلك. فإنك إذا فعلت ذلك أعانك الله جل وعلا ويسر لك الأمور التي تخرج منها بإذن الله ناجحا ناجعا. احرص أيها المسلم، واحرص على أن تعد نفسك أن تكون الليلة القادمة أحسن من ليلتك هذه، والتي بعدها تكون أحسن من القادمة، وصر وتتقدم ما بين ليلة وأخرى إلى تفوق وتفوق. عسى الله جل وعلا أن يكتبك من الذاكرين الله كثيرا، الشاكرين لربهم، المخلصين له في العمل، الراغبين فيما عنده، الخائفين من عذابه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وكرمه وجوده، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، وأن لا يحوجنا إلى مراجعة غيره جل وعلا في مطالب أمورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا بلادا مباركة آمنة صالحة للخير بعيدة من الشر وأهله يا مجيب الدعاء. اللهم يا إلهنا ومولانا فرج شر المكروبين من المسلمين وعاجلهم بالفرج، فإنك الذي تقدر على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كرباتهم وأزل عنهم مكروبهم واقضي على عدوهم ووفقهم للتوبة إليك والصدق في ذلك وإخلاص العمل لوجهك الكريم يا مجيب السائلين. اللهم عجلهم في الشام بالفرج بالتوبة إليك والنجاح في الخروج المأزق الذي أدخلهم فيه عدوهم وأنصاره من الكفرة والرافضة والأحزاب السيئة. اللهم عاجلهم بالفرج، وعاجل العراق مثل ذلك، وعاجل البلد التي فيها شيء من الفتن كمصر وليبيا وغير ذلك من البلاد الإسلامية. اللهم أخرج كل الفتن عنها، وأحل محل الفتن الحق والأمان والأمن والإيمان يا مجيب السائلين. اللهم عاجلهم بفرج منك عاجل، وعاجل أهل اليمن بالخروج من محنتهم ومأزاقهم، واقضي على رافضتهم الموجودين فيهم الذين أنعشهم أولئك الرافضة، نشاط الصفويين في إيران والأحزاب المؤيدة لإيران. اللهم وفق أولئك للخلاص من هذه الطائفة السيئة الكريهة يا مجيب السائلين في أسرع وقت، وأحل محلها التعاون على الخير، ووفق كل من ينصر عامة أهل اليمن على باطلهم في الحوثية، وفقه يا حي يا قيوم لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لصالح العمل، ووفق ولي أمرنا في هذه المملكة للخير والبركة وصيانة البلاد من الفتن والذنوب والقضاء على المحن والبدع والضلالات، وصيانة المجتمع عن أي تخلق يخالف التخلق الإسلامي في الأداب والعادات يا حي يا قيوم وسائر الأمور. اللهم وفقه لصالح العمل، وشد أجره بطانات صالحة قيمة تخاف الله وترجوه وتحتسب في عمله. اللهم وفقه وجميع من يدورون حوله في العمل، إنك مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.